وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكا أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقرة وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الرابي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهم. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بكرامات الأولياء. تقدم الكرامات هي الخوارق، خوارق العادة. العادة تخرق للرسل مثل المعجزات كما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم قرابت الساعة وانشق القمر وانشق القمر ونبع من بين أصابعه كثر الله الطعام بسبب دعائه وجرى على يديه أشياء كثيرة من خوارق العادات عليه الصلاة والسلام لبيان صدقه وأنه رسول الله حقا. وهكذا تخرق العادة لأولياء الله وهم أهل الإيمان والتقوى عند حاجة عند حاجتهم إلى ذلك أو عند إقامة الحجة على من كفر بالله تخرق لهم العادة لإيمانهم وتقواهم وتأييدهم في إظهار الحق وسد حاجتهم. فإن لم يكونوا مستقيمين فهي من خوارق السحر والشياطين من خرافات السحر والشياطين تلبيسهم. فإن شرط الكرامة أن يكون صاحبها مستقيما المنهج القويم. فإن كان منحرفا فليست كرامة ولكنها من خوارق السحرة والشياطين ومن الخرافات التي يضل بها الشيطان من شاء نسأل الله العافية. ومن جملة الكرامات ما وقع لكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم كان فيما قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب. فإن كان في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان ملهما موفقا للصواب في عقليته وأحكامه رضي الله عنه. ومن ذلك أنه وافق ربه في آيات عدة فلهذا قيل له الفاروق إن الله فرق به من الحق والباطل وأيد به الحق لما أسلم. ومن ذلك ما جرى في قصة سعد بن أبي وقاص فإن سعدا كان أميرا على العراق على الكوفة يعني عمر فاشتكاه الكوفة اشتكاه بعضهم فأرسل عمر من يسأله فسأل أهل كوفة فأثنوا عليه خيرا وسأل عمر ماذا يفعل في صلاته لما قال لا يحسن يصلي. قال أما أنا فلا أحرم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد في الأولين وأحذف في الأخرين يعني يمد في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب ويحرم في الثالثة والرابعة يعني يخفف فيها قليل تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فسأل أهل كوفة فأثنوا خيرا كلهم أثنوا خيرا إلا شخص قال أبو سعدة قال أما إن سألتنا فإن سعدا لا يعدل بالسوية ولا يسوي السرية ولا يعدل في القضية. كذب وفرنا وسأل الله العافية. تعطى السادس سجل كهان يسوي بالسرية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة يعني وكذبا فأطل عمره وأعمي بصره وأطل فقره وعرضه في الفتن. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه في الفتن. قال الراوي: فلقد رأيته شيخا كبيرا قد سقطت حاجباه من كبر السن ويتعرض للنساء في الأسواق. صارت الدعوة نسأل الله الآن فدعوة أولياء الله ولا سيما إذا ظلموا مستجابة. وإن كانت دعوة المظلوم مستجابة دعوة كل مؤمن يرجى إجابتها، لكن هذا مظلوم ودعا دعوته المشهورة فأجاب الله دعوته وأظهرها للناس لكذب هذا الرجل نسأل الله العافية. في هذا بيان فضل أولياء الله وأن لهم كرامات وأن دعوتهم تجاب لأنهم أهل عدل، إنما يدعون على من ظلم. وإذا دعت الحاجة إلى شيء يسر الله لهم حاجتهم، وإذا أرادوا قضاء العدل يسر الله لهم حاجة، فهم تخرق لهم العادة عند الحاجة وعند الحجة. عند الحاجة كالفقر ونحو والظبا والجوع، وعند إقامة الحجة على الأعداء تخرق لهم العادة أيضا. تقدم لكم قصة أهل الكهف، قصة عباد بن بشير وسيد بن فضيل لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أضاءت لهما أشواطهما. قصة الصديق مع ضيفه لما قدم لهما عشاءهم كلما أخذ لقمة ربى من تحتها أكثر منها كما تقدم. كل هذه من كرامات أولياء الله دلائل على صدق ما هم عليه من الحق والهدى. وفق الله في الجميع. ثبت أيضا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم الإلهام والتحديد، ما أتذكر شيء الآن في عمر هذا قد يقال مثل ما قال الصحابة في عهده إلى عمر، لا شك أنه من توفيق الله وفضل الله معروف وأهليته معروفة. نعم أحسن الله عليك. موضوع ساعة هذا يبين بأنه جواز إذا إنسان ظلم يدعو لمن ضره إذا كان نعم مثل ما قال الله جل وعلا نعم لا يحب الله جهر بسوء القول إلا من ظلم. نعم مظلوم له ويدعو على من ظلمه ولو جهرة. نعم تعد كل ما يحدث لها من خير وشر كرامة، هل يصح هذا؟ الميزان الحق يا ولدي، الميزان الحق، إذا استقامت على الحق فما حصل لها من خير فهو كرامة، وما حصل من شر فهو مصيبة وتأديب، مثل ما جرى النبي يوم بدر وجرى يوم أحد. الصحابة هل هو كفر على الإطلاق أو في تفصيل؟ صواب أنه كفر، شبه مع العموم أو أبغضهم كفر، ما يبغضهم إلا مؤمن كافر محملة الشريعة. هل هناك فرق بين كبار الصحابة؟ لا، المقصود عموم الصحابة أو جمهورهم، عمومهم أو جمهورهم. أما على بعض الأفراد كيسم بعض الأفراد المعاوية والمعاوية هذا فسد. إذا سب واحد منهم يستحق يعذر ويؤدب، لكن لو سب أحد العشرة المبشرين ولا سب يكون فسد يستحق يؤدب. هذا مشهود له بالجنة الله يسلمك. يسب قد يكون له أسباب، أنا أقول السب أسباب، أما سب الجمهور أو سب العموم هذا يشك في دينه وبغضه الدين. الله يسلمك. خروج الدم هل يفدك في دليل أنه ناقض الوضوء؟ ما على فيه شيء، ما على فيه شيء واضح إلا إذا كان من الفرد هذا من المستحاضة. أما إذا كان من غير الفرد فالأحوط فيه خلاف، الأحوط فيه الوضوء إذا كثر القليل يعفى عنه، لكن إذا كثر فالأحوط فيه وضوء خروج من الخلاف. قول بعض الفقهاء إذا خرج من أحد المصلين ريح فإنه يضع يده على أنفه ويوهم أنه خرج منه رعاة وينسل من الصبر. ما أعرف لها الله سبحانه. حديث القدس ما تقرب إلى الشبرة تقربت إلى الله إلى آخر الحديث يعتبر من حديث الصفات. نعم نعم يجوع على الله، هذا وجه لا يقبل الله من حديث الصفات، هذا وجه لا يقبل الله. نعم الله سبحانه وتعالى. لا يسير بالسرية يا شيخ، هل من شرط الإمارة هم يخرج مع السرية نفسه؟ ما زعمه من شبان يعني هذا قاتله واللي هو رئيس السرية يوم القادسية وفتح الله على يده. نعم لكن ما هو شرط الأمير أنه يخرج معه؟ الله يجب.